بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنما المؤمنون أخوة، آية أو جزء من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات، منهج رب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه صحابته الكرام، حقيقة خلدها التاريخ على مر الأزمان. إنما المؤمنون أخوة، إنه يخلد لنا هذا المنهج الرباني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوالت الأجيال تلو الأجيال تعي هذه الحقيقة وتتعايش معها. ولكن إذا نظرنا إلى واقعنا، فهل نجد ذلك المنهج وهذه الحقيقة؟ اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة لأسباب عدة أوجزها وأذكر أهمها موجزا بما يلي. السبب الأول، واقع المسلمين اليوم، واقع المسلمين اليوم وتفرقهم شيعاً وأحزاباً، إن واقع المسلمين واقع مؤلم ومخزن أيها الأحبة. ولقد بدأ هذا الواقع منذ سنوات مضت، عشرات السنين، وها هو يؤتي نتاجه في هذه الأيام كأثر من تلك الآثار المحزنة. عندما دخل الاستعمار إلى بعض بلاد المسلمين يقطع الفيافي والقطار، يبتلعها قرية قرية ومدينة مدينة ودولة دولة، وكانت جيوش النصارى تتسلل إلى ديار المسلمين ضحى وعشية. كان كثير من المسلمين، بل بعض علماء المسلمين، يتناقشون ويتداولون في محاضراتهم وندواتهم ومنتدياتهم. ماذا كانوا يتداولون وعن ماذا كانوا يتحدثون؟ أكانوا يتحدثون كيف يقفون في وجه هذا الاستعمار الداهم؟ هل كانوا يناقشون كيف يقفون أمام الاستعمار البريطاني الذي أتى على الأخضر واليابس؟ أو ينظرون ما السبيل للتخلص من الاستعمار الفرنسي الذي سام المسلمين ألوان الأذى والعذاب؟ كان بعضهم يناقش هل يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية أو أن يأخذ الشافعي حنفية، وبعد مداولات ونقاش وصلوا إلى فريقين. فريق منع ذلك لاختلاف المذهب، وفريق أجازه قياسا على الكتابية. هكذا كان ينشغل، وهكذا انشغل المسلمون في فترة من فترات تاريخنا، حتى مر أحد المسلمين أو أحد الدعاة في يوم من الأيام في مطار من المطارات في إحدى الدول الإسلامية التي اشتهرت بالتعصب المذهبي، فسأله ضابط الجوازات قائلا وهو يريد أن يختم جوازه، قال له هل أنت حنفي أو شافعي؟ فتذكر أخونا أن كلمة منه قد تعرقل سفره، يخشى أن يقول إنه شافعي فيكون هذا الرجل حنفي متعصب فيعرقل سفره أو العكس. فوصل إلى حيلة فقال إن أبي شافعي وأمي حنفية. قال له الضابط وهو يختم على الجواز بلغ سلامي لأمك فقط. هذه المأساة التي مرت في تاريخنا وفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب، ها هي تتكرر اليوم بصورة أخرى. فنجد في الوقت الذي يجتاح فيه الغرب والشرق ديار المسلمين ويجتمعون ويتآمرون ويأتمرون ويتآمرون على المسلمين، نجد أن المسلمين قد انشغلوا في قضايا كثيرة قد تكون أبعد ما تكون عن القضية الأصلية إلا من رحم ربي. هذا أيضا سبب مهم. ما نسمعه بين فينة وأخرى من الأسباب في الحديث عن هذا الموضوع بين فينة وأخرى بين بعض طلاب العلم وبين بعض شباب الصحوة من نقاشات وأمور محزنة أيها الأخوة جعلتني أقف مع هذا الموضوع. من أبرز الأسباب لتناول هذا الموضوع ما خلفته هذه الأزمة التي مرت على بلادنا وقانا الله شرها، أزمة ما مرت في التاريخ المعاصر ولا قبل المعاصر كما مرت فيه، أزمة أنتم عايشتموها، كنتم تقرؤون عن فتنة التتار وتسمعون عن مآسي المغول، وما كنا نتصور أن الفتنة تأتي أدهى وأمر ونحن نعايشها ونتلظى بسعيرها. فرد حاكم طاغية مع حزب كافر ملحد يثير فتنة في الأمة لا تبقي ولا تذر. وأقول للأحبة الذين يقولون الحمد لله قد انتهت الأزمة، أقول لهم رويدا رويدا، الحمد لله على ما قضى وقدر، الحمد لله على ما جرى، ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر، ولكن الذي يتصور أن الأزمة قد انتهى أو قد انتهت هو يعيش في خيال. نعم إنه قد انتهت بعض مظاهر هذه الأزمة ولا شك، قد رد هذا الظالم على عقبه خاسرا، ولكن آثار الأزمة لا زالت وستظل فترة طويلة الله أعلم بها. ولكن من أبرز آثار هذه الأزمة التمزق الذي حصل بين المسلمين، بل بين بعض دعاة المسلمين، وما حدث من آثار عظيمة أنتم رأيتموها وشاهدتموها من اختلاف وتفرق ما قرأنا في الكتب ولا علمنا في التاريخ كما جرى. وأيضا من آثار هذه الأزمة التي نعانيها أن مفهوم الولاء والبراء مفهوم من أهم مفاهيم العقيدة قد ضعف لدى كثير من المسلمين. لقد اختلط الأمر عند كثير من المسلمين في قضية أساسية بالفرق بين التعامل مع الكافر والحاجة إلى الكافر في فترة من الفترات وبين حب الكافر. قد نضطر إلى أن نتعامل مع الكفار في فترة من فترات حياتنا، والشريعة قد نظمت هذا الأمر، ولكن هذا لا يسوغ لنا أبدا أن يضعف مفهوم الولاء، مفهوم الولاء والبراء في نفوسنا وفي عقيدتنا. اختلط هذا الأمر حتى رأينا من المسلمين من أضمر الحب للنصارى ولغيرهم، ورأينا من المسلمين من امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على بعض المسلمين بسبب مواقفهم وأخطائهم التي وقعوا فيها. قد نتعامل مع أهل الكتاب، وقد جاء الفقه ينظم هذا التعامل ومتى يكون ومتى لا يكون، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن نحب إلا من والى الله جل وعلا، ولا يجوز في لحظة من اللحظات أن تتزعزع عقيدتنا تجاه هذا الأمر. أقول هذا خلل وقع فيه كثير من الناس، أو وقع فيه بعض الناس، فأردت في هذه الليلة المباركة بناء على دعوة كريمة من أخوة كرام أن أتحدث في مفهوم الأخوة بين المسلمين فقط، إنما المؤمنون أخوة. والموضوع طويل ومتشعب، ولن أتطرق إلى الموضوع في جميع الفقرات التي أشرت إليها في مقدمتي، وإنما سأتطرق إلى زاوية العلاقة بين المسلم والمسلم، وبين حق المسلم، وأبين حق المسلم على المسلم وحق المؤمن على المؤمن. أقف مع هذه المعاني التي ضعفت في نفوس كثير منا وبنينا العلاقة على غير هذه الأسس إلا من رحم الله. هذا هو موضوعنا أيها الأخوة. وهنا أقول إن الإخوة الإيمانية لها مكانة في الإسلام، وهي مقدمة على أخوة النسب. إنما المؤمنون أخوة، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. فشقيقك إذا لم يكن على عقيدتك وعلى مبدئك فلا يجوز أن تواليه، بل يجب أن تعاديه كائنا من كان، بل يجب أن تتبرأ منه. أما المؤمن إذا كان مؤمنا صادقا فهو أقرب إليك من أخيك ومن ابنك ومن أبيك إذا لم تتحقق فيهم هذه المعاني. اسمعوا إلى هذا الأثر إلى هذا الأثر يبين هذه القضية من مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا الشاب الذي تخلى عن الدنيا ورغباتها ومقوماتها وجاهد في الله حق جهاده. في يوم بدر كان يسير بعد انتهاء المعركة، وله أخ اسمه أبو عمير. هذا الأخ كان كافراً وجاء مع الكفار من قريش، فأسره أحد الصحابة. في أثناء أسره مر مصعب بن عمير شقيقه، ففرح أبو عمير وقال: جاء أخي ليتوسطني، جاء أخي ليطلق سراحي، ليطلق سراحي. فماذا قال مصعب؟ ماذا قال للصحابي الجليل؟ هل قال له: أطلقه فإنه أخي، أطلقه فإنه شقيقي؟ لا، قال له: شد وثاقه فإن أمه غنية. اربط حتى نفيه بعد فترة من أمه، لأن أمه غنية. أمه من؟ هي أم مصعب رضي الله عنه. فغضب أبو عمير وقال: أهذه وصيتك لأخيك؟ هذا ما كنت أرجوه منك؟ انظروا إلى هؤلاء الذين تمكن الإيمان من قلوبهم. قال له مصعب: إنه أخي دونك. إن هذا الصحابي الذي يأسرك هو أخي دونك، أما أنت فلست أخي. لماذا؟ لأنه غير مؤمن. هذه هي مكانة الأخوة الإيمانية. النقطة الثانية في هذه القضية مفهوم الحب والبغض. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان أيها الأخوة. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولهذا راجعوا أنفسكم أحبة الكرام، هل نحن نوالي ونعادي ونحب ونبغض ضمن الميزان الشرعي، أو أننا نحب ونقدم المحبة في الدنيا على المحبة في الله جل وعلا؟ إذا أحسن إلينا إنسان في مصلحة لمصالح الدنيا أقبلنا إليه وأحببناه وقدمنا محبته على إخوتنا في عقيدتنا وفي ديننا. هذا واقع كثير من الناس، وهذا كما قلت لكم خلل في المعتقد أيها الأحباب. النقطة الثانية مما أنبه إليه في هذا المقام حسن الخلق. كثير من المسلمين ساءت أخلاقهم، ومع كل أدب أنني نقل لي عن بعض الناس أنه يفسر سوء الخلق الذي وقع فيه كثير من الناس فيقول: هذه ضريبة الحضارة، لا نريد حضارة تؤدي بنا إلى سوء الخلق. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. حسن الخلق فقط يبلغ فيه منزلة الصائم القائم. ولذلك أصبح الذين حسنت أخلاقهم يعدون على الأصابع في كثير من المجتمعات. النقطة الثالثة في هذا الموضوع أيها الأحبة هي وقفة تتعلق بحسن الخلق وبالمعاملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، ويقول: البر حسن الخلق. وعائشة لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى من خلقهم القرآن؟ أقف مع قضايا يسيرة ولكنها مهمة جدا، تقوي الوشائج وتشد الروابط وتوثق العلاقة بين المؤمنين، وهي لا تكلفنا شيئا أيها الأخوة. المسألة الأولى التبسم، وهذه القضايا التي سأشير إليها هي قضايا نفسية ولكنها مهمة للغاية وأغفلها كثير من المسلمين. أولا التبسم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم في وجه أصحابه. التبسم يا أحبتي هل يكلفنا شيئا؟ إنه أثقل على بعض المسلمين من جبل أحد. الابتسامة اليسيرة يتبسمها في وجه إخوانه ثقيلة جدا، كبيرة جدا، إلا على من صفقه الله جل وعلا. إذا سلمت على أخيك وتبسمت له، إذا لقيته وتبسمت له تنشرح أسارير صدره، وهذا نراه في نفوسنا. فرق بين أن يسلم علي من يسلم ويسلم عليك من يسلم وهو مقطب الجبين، أو يسلم وكأنه لا يعنيه من الأمر شيئا، أو أن يتبسم في وجهك. كم نقبل على بعض الناس وفي نفوسنا ما فيها، فإذا تبسموا في وجوهنا زال ما فيها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثانيا الهدية، الهدية أيها الأحباب، الهدية تسن السخيمة من النفوس، وقد ضعفت الهدية الآن بين المسلمين، وضعفت بين الأقارب، وضعفت بين طلاب العلم، إلا في جوانب لم تطبق على مفهومها الصحيح. أحياناً نجد الهدية أصبحت بين النساء من أجل المباهات ومن أجل التفاخر ومن أجل إثقال كاهن الزوج. لا، الهدية مهما كانت يسيرة فإن لها قيمة عظيمة في نفوس أصحابها، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفض الصدقة، لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقبل الهدية. كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة وقد صاد صيدا للرسول صلى الله عليه وسلم فأهداه له، فلم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله التأثر في وجه الصحابي، فهل سكت رسول الله؟ قال له إننا لم نقبله منك إلا لأننا حرم، أي محرمين. فاطمأنت نفس هذا الصحابي، لأن الصيد إذا صيد من أجل المحرم لا يأكله المحرم، فهو من محظورات الإحرام. فأقول إن الهدية مهما كانت يسيرة لها قيمة عظمى. والعجيب، خذوا مثال على واقع الهدية، لو جئت في مجمع عام في مناسبة مثل هذه المناسبات واستدعيت رجلا من الحضور وقلت له خذ هذه 10,000 ريال هدية مني إليك، قد يغضب غضبا شديدا، كيف تعطيه مبلغا من المال أمام الناس وقد لا يقبله حتى من دون أن يكون أمام الناس، ويعتبر هذا إهانة. ولكن لو تدعوه وتعطيه هدية قد لا تزيد عن 50 ريالا يتقبلها ويفرح بها ويرد عليك بأحسن منها. إذن الهدية من الوسائل التي تقوي العلاقات بيننا، المسألة الثالثة مما يعالج النفس ويزيل السخيمة وأمراض القلوب ويقوي الأخوة هو إفشاء السلام. أفشوا السلام بينكم. خذوا مثال يا أخوان عملي، لو كنت واقفا أو جالسا مع بعض أصحابك ومر رجل ولم يسلم عليكم، كم تجدون في نفوسكم عليه؟ ولو مر آخر وفي نفوس بعضنا عليه شيئا ثم سلم علينا لأزال ما في نفوسنا وانتزع هذا الغل من نفوسنا. أفشوا السلام بينكم، قضية يسيرة سهلة ميسرة تؤدي إلى معنى عظيم في معنى الأخوة وحقيقة الأخوة. وأخيرا نجد أن من القضايا النفسية قضية التناجي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا بإذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا ثلاثة لا يجوز أن يسر أحدهما إلى الآخر دون الثالث. لماذا؟ لأنه أول ما يتبادر إلى ذهنه أنهم يتحدثون عنه، لأنه يقول لو لم يتحدث عني لأصبح هذا الكلام. فلذلك السنة أن يستأذن ويقول بيننا كلام، هل تأذن لنا؟ أو ينتظر حتى يذهب أو يكثر من في المجلس. هذه وشائج يسيرة ولكنها مهمة أحببت أن نقف عندها. فأعود مرة أخرى وأقول هناك أسباب في مقابل هذه الأسباب التي تقوي العلاقة، هناك أسباب أدت إلى القطيعة بين المسلمين وأدت إلى الهجران وأدت إلى وجود الغل بين بعض المسلمين والعياذ بالله. ألخصها بما يلي: واحد، التعصب لمذهب أو شخص أو بلد أو لغة. قضية التعصب مع كل أسف قضية مقيسة، وهي منتشرة الآن بين المسلمين. تجد بعض الناس يقول إنني أحب فلان لأنه من بلدي وأبغض فلان لأنه ليس من بلدي. والمؤسف أنه في الأزمة الأخيرة أن قلوب كثير من المسلمين أصبحت تبعا لأهواء غيرهم، فهناك من أبغض شعبا بكامله تبعا لغضب أحد غيره. فنحن نبغض هذا الرجل لأنه من بلد كذا، ونحب هذا الرجل لأنه من بلد كذا، بل إننا آخذنا بعض المسلمين بجريرة غيرهم. بعض المسلمين وقد سمعناهم بآذاننا ورأيناهم بعيوننا يبغض هذا الرجل ويبغض هذا الشعب لمواقف حكومته. ما ذنب هذا المسلم من حكومته؟ حتى يقول لي أحد المسلمين وهو يكاد يبكي لحقني في الحرم، قال: نحن حكامنا في بلادنا طاردونا والمسلمون أبغضونا لمواقف حكامنا، فأين نذهب؟ لسنا مقرين لما ذهب إليه حكامنا في مواقفهم البعيدة عن الحق وعن الهدى. فما هو ذنب هذا الشعب عندما يأتي بعض المسلمين ويعمم الأحكام؟ هذا في الحقيقة خلل، وهو من آثار الأزمة التي تحدثت عنها قبل قليل. وكم تكلم الناس في مجالسهم وطعنوا في بعض الشعوب وهم لا ذنب له. وقد يكون هناك من هذا الشعب من الغوغاء من يتصرف تصرفات هوجاء، ولكن لا يجوز لنا أن نعمم الأحكام على جميع المسلمين. فكلاً أخذنا بذنبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلهذا أيها الأخوة، إياكم أن تسلموا قلوبكم لغيركم، فتحبون كما يحبون وتبغضون كما يبغضون. وقد رأيت قصيدة نشرت ووزعت مع كل أسف يبين فيها قائله حبه للنصارى، ويقول لأحد زعماء النصارى: إنك لست نصراني، إنك من قبيلتنا. وينقم على بعض المسلمين مع كل أسف. كيف حصل هذا وكيف وقع هذا؟ إن كثيرا من المسلمين سلموا قلوبهم لغيرهم، إن أحبوا أحبوا، وإن كرهوا كرهوا، وإن أبغضوا أبغضوا، إن والوا والوا، وإن عادوا عادوا، وهذا لا يجوز أبدا بدون أسس ولا مقاييس. هذه مسألة، فمسألة التعصب للبلد أو التعصب للمذهب كما ذكرت قبل قليل، أو التعصب لشخص، أحيانا نتعصب لشخص من الأشخاص، إن أحب هذا الشخص أحببنا، وإن أبغض أبغضنا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا، لا، يجب أن نحب ضمن مقاييس الحب بالله، وأن نبغض ضمن هذه المقاييس، وأن ندع التعصب للبلد أو للمذهب أو للشخص أو للغة. القومية العربية التي ثبت إفلاسها، ويكفي أن نذكر أن من نتائج القومية العربية هي الأزمة الأخيرة على يد حزب البعث. وأريد أن أنبه في هذا المقام إلى قضية خطيرة جدا بدأت تنشرها الصحف في الآونة الأخيرة. بدأ القوميون يرفعون أصواتهم يتبرؤون مما فعله حزب البعث وطاغية العراق، وهذا فصل للجلد من لحمه أو للحم من جلده، لا ينفصلان أبدا. حزب البعث نتاج طبيعي، كما أن زعيم العراق نتيج طبيعي لحزب البعث. حزب البعث هو الذي يمثل القومية العربية في حقيقتها، وكم قرأنا منذ أيام لبعض الكتاب أنه لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث. من قال هذا؟ سبحان الله، ما أسرع نسياننا. هؤلاء الذين قالوا إنه لا علاقة لحزب البعث أو لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث هم الذين كتبوا قبل سنتين إن صدام حسين بطلا قوميا، وهم الذين قالوا إن حزب البعث سينشر القومية في بلاد العرب عندما فشل الآخرون، الآن يتبرؤون. والعجيب أننا الكتاب هم الكتاب، وأن الصحف هي الصحف، وأن الأقلام هي الأقلام، بالأمس يتبنون الحزب وينثنون على الحزب، واليوم يتبرؤون منه ويقولون لا علاقة لنا، لا علاقة للقومية العربية بحزب البعث. لا، لا يسلم لكم. في الصيف ضيعت اللبن، بالأمس كان بإمكانكم أن تقولوا هذا الأمر، أما لما وقعت الواقعة جئتم تتبرؤون، نقول لا، إن هذا اللبن من ذاك الضرع. هذه قضية، فالذين يتعصبون لغير دين الله هم مخطئون آثمون. سبب آخر مما يؤدي إلى التفرق هي الحزبية أيها الأخوة، واسمحوا لي وحديثي موجه إليكم وأنتم طلاب علم وشباب صحوة ورجال مجتمع، أقول إن التعصب للمذهب قد ضعف الآن، وهذه نعمة ولا شك، لأن التعصب للمذهب تعصبا يخرج عن الحق لا يجوز. أقول قد ضعف، ولكن بدأنا بتعصب من نوع آخر أشد وأنكى، وهو الحزبية والتحزب بين المسلمين لا يجوز أبدا. وإذا تأملنا كتاب الله وجدنا أن القرآن لم يرد فيه لفظ الحزب، لاحظوا، في القرآن إلا في موضعين، أو ما أقول في موضعين، إلا فردا أو مفردا أو مجموعا. أما بالنسبة للمسلمين فلا يرد لفظ الحزب إلا بصيغة واحدة، حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يأتي لفظ الحزب مفردة، حزب واحد. أما إذا جاء عن الكفار وعن غير المسلمين فنجده يأتي بلفظ المفرد ويأتي بلفظ الجمع، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاختلف الأحزاب من بينهم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ماذا نفهم من هذه الآيات وما هو وجه الاستدلال؟ أنه لا حزبية بين المسلمين، إنما المسلمون جميعا حزب واحد في مقابل حزب الشيطان وفي مقابل أحزاب الشيطان. أما المشركون، أما الكفار فهم الأحزاب. فلذلك أقول إن وجود الحزبية بين المسلمين مرض قاتل وداء خطير، يجب أن ننتبه له ونبحث عن حقيقته. إذن مما فرق المسلمين أيها الأخوة الخلاف في المسائل الفرعية، الخلاف في المسائل الفرعية. مع كل أسف الآن كم رأيت من الخلاف بين بعض طلاب العلم وبين بعض الدعاة وبين بعض أفراد المجتمع من أجل مسائل فرعية، مسائل اختلف فيها أهل السنة قديما وحديثا ومع ذلك لم يتفرق. فالاختلاف في المسائل الفرعية لا يجوز. أقول لا أعني أنه لا يجوز الاختلاف، لا أعني أنه لا تختلف القلوب تبعا لهذا الخلاف في الحكم والاختلاف في الحكم. رابعا، الانتماء لمناهج غير مناهج أهل السنة والجماعة هذا سبب من أسباب فرقة غير المسلمين. مما فرق المسلمين الانتماء لمناهج ودعوات غير منهج أهل السنة والجماعة، كما أن المسلمون لا يمكن أن يكونوا إلا حزبا واحدا، كذلك لا يجوز لهم أن ينتموا إلا إلى منهج واحد هو منهج أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة. أما المناهج الأخرى فإنها تضل عن الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخيرا، مما فرق المسلمين أمور الدنيا من الشهوات والشبهات، أسبب الخلاف بين المسلمين. الموضوع الثالث الذي أقف معه الآن، ما هي الأمور المشروعة التي تقوي الوشائج أيها الأحباب؟ هناك أمور مشروعة تقوي الوشائج بيننا وتحقق معنى الأخوة بين المؤمنين، إذا التزمنا بها وتعاملنا معها فإنها بإذن الله تكون سببا لهذا الأمر. هي أن تكون الحب والبغض بناء على عقيدة صافية سليمة. وأذكر بعض العوامل التي تحقق هذا الأمر فأقول: نصرة المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري. ومن أبرز ما أشير إليه هنا في نصرة المسلم، أشير إلى قضية مهمة جديرة بالعناية والتنبيه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مجرد كونه مسلم يستحق النصرة ويستحق العون. إن من أحوج من يحتاجون إلى النصرة هم العلماء. أن نقف مع علمائنا ومع مشايخنا ومع موجهينا، نقف معهم ضد الهجمة التي ترد إليهم من أعداء الله. إنه أيها الأحبة كما تعلمون الآن، رأينا في الصحافة الغربية، بدأت تنشر الصحافة الغربية ووكالات الأنباء الغربية والإذاعات الغربية كلاما عن مشايخنا وعلمائنا، وتبعا لذلك ديدن بعض المنافقين وبعض العلمانيين بهذا الكلام إنه يجب علينا أن ننصر هؤلاء العلماء وأن نقف معهم وأن نرد عن أعراضهم في وجه هذا الهجوم الذي رأيناه عليهم وأصبحنا نطالعه صباح مساء. ثانيا، مما يجب ويقوي الوشائج الحقوق الست كما تعلمون، وهي حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، وفي رواية لمسلم حق المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. أيضا مما يجب ويقوي العلاقة التواد والتلاحم والتراحم. من لا يرحم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. لقد ضعف التواد والتراحم بين المسلمين إلى حد أذكر لكم قصة عجيبة جدا. أصبح كثير من المسلمين أناني، لا يبالي بمآسي المسلمين ولا بما يصيب إخوانه، وهمه نفسه. يحدثني الشيخ محمد الراوي، وهو معروف شيخ فاضل جليل، يقول: كنت في إحدى المطارات مسافر إلى دولة من دول المسلمين، وكان معي في الطائرة، ممن يريد الركوب في الطائرة، مجموعة من سكان هذا البلد وهم من المسلمين. يقول: كنا قد انتهينا من الحج، تأخرت الطائرة فنمنا في المطار، أو وقفنا جالسين في المطار. أقول: أبين لكم كيف وصلت اللامبالاة وعدم الاهتمام إلى هذا الحج. يقول: فجأة كان عدد من الحجاج نائمين، منهم اثنان أخوان، ففجأة قام أحد الأخوين ونظر إلى أخيه فإذا هو ميت، مات وهو نائم في المقام رحمه الله. فبدأ ينادي على الجندي، ينادي الجندي يقول: أخويا مات. يقول: وأنا أنظر المشهد بعيني. جاء الجندي فجأة، هذا الأخ الذي كان ينادي لما رأى الجندي جاء نعم رجع ونام وترك أخوه. يقول: منظر عجيب لم نصدق، فأيقظناه قلنا: هذا أخوك؟ قال: نعم. قلنا: قم معنا. قال: خلاص مات انتهى. فيقول: قال لي الجندي: تريد تسافر مع هؤلاء؟ يقول: قلت نعم. قال: والله عجب. نعم يعني ألا مبالاة. أقول: صحيح أن تكون هذه الصورة شاذة، ما في شك أنها شاذة وحالة نادرة، ولكن لها وجه آخر، وأنا أريد أرسل منها إلى قضية أخرى. أنتم كلكم الآن تستغربون هذه القصة، وأنا ذكرتها مسندة عن الشيخ نفسه لأبين لكم أنها حقيقة. هذه الصورة تتكرر يوميا الآن. كيف معقول واحد يموت أخوه وينام ويرى ميت؟ نعم والله الآن نحن ننام ونقوم ونستيقظ، وأخواننا فقط ليس يموتون، يموتون موت طبيعي، يذبحون ويقتلون، وما عند أحيانا ما عندنا استعداد نسمع أخبارهم. مجرد الاستماع إلى أخبار ما عندنا استعداد أحيانا. أذكر في يوم من الأيام قصة رأيتها وكنت شاهدا عليها. أحد الأخوة قادم من أفغانستان، وفي أول أيام الجهاد في أفغانستان، تصور في أول أيام الجهاد، فقال أحد الأخوة لهذا الأخ القادم: لو تعطينا أخبار المجاهدين. فقال شخص آخر، وكنا على وليمة، وأذكر أن هذه الوليمة كانت وليمة كبيرة فيها ما لا يقل عن 20 نوع من الأطعمة و25 نوع، فقال واحد: لا تنكد علينا غدانا، خلنا الأخبار بعدين، لأنه تذكر الآن في قتل وفي جهاد وفي اضطهاد، فقال: ننكد علينا غدا، كيف نسمع الأخبار ناكل هذه الحلويات وهذا الطعام وهذا اللحم؟ مجرد استماع الأخبار ما عندنا استعداد. إذا لا تستغربوا، إذا كنتم تستغربون قصة هذا الرجل الذي في المطار يستدعي الجندي ويقول: أخويا مات وينام. وقصة أخرى أيضا حتى تأكد لكم هذه الحقيقة فتتجربونها. امرأة كانت تقطع اللحم في مجزرة منى، وكان ابنها خلف ظهرها، فأحست أنه ثقيل فحملت، فلما نظرته قالت ما فرمته واستمرت تقطع اللحم. والذي رواها لأحد الأخوة شاهدها بعينه واستمرت تقطع اللحم. لما خلصت اللحم أخذت اللحم في يد قول ولد ميت في يد أخرى ومشت. أنتم تستغربون هذا المشهد، معقول؟ هذه مجنونة، سبحان الله، هذه مجنونة وهذا غير معقول. ونحن نسمع أخبار المسلمين صباحا مساء ونحن لا نتفاعل مع هذه القضايا، عجيب والله. قتل امرئ في غابة، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، سبحان الله. هذا الطفل أن أمه لا تبالي فيه أو أن هذا لا يبالي في أخيه عجيبة وغريبة، ونحن لا نبالي بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والله لو سألت بعض المسلمين عن بعض ما يجري في بعض المسلمين لا يعلمون عنهم شيء. شعوب كاملة تقتل الآن، شعوب شداد كاملة. أسألكم وأنا عندما أقول هذا لا أبرئ أنفسنا من الخطأ، هل كنا علمنا ماذا حدث بحلبجة؟ 400 قرية أفناها هذا الطاغية كاملة، الحمد لله، وأخلصنا الأخبار فور وقوعها بعد سنتين. أخبار حلبجة، أحداث حلبجة مسحت من التاريخ من الأرض 1408 وعلمناها في 1411. وكالات الأنباء سريعة جدا والحمد لله. نعم، إذن هل هذا هو التلاحم والتراحم والأخوة؟ هل هذه الحقيقة التي أمرنا بها، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد؟ هذه قضايا أيها الأخوة من هذا الموضوعات التي تقوي العلاقة وأواصل معها، السعي لقضاء حوائج المسلمين مما يقوي العلاقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، متفق، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وهذا حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أيضا الصلح بين المسلمين، والصلح خير، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذه كلها أحاديث عن رسول، أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلح يقوي العلاقة. الآن نحن إذا وقعنا، إذا رأينا مشكلة في الشارع، أما حادث أو غيره، يتجمع الناس، هذا من حبهم للصلح، يا ليت يا ليت من حبهم للصلح، لا يتفرجون. حتى اقترح أحد الصحفيين، قال الآن إذا وقع حادث يقف الناس حتى المشكلة من وقوفهم قد يقعون أحداث وحوادث من كثرة وقوفهم. يقول لو أخذ رسم على كل واحد يقف ريال كان يصلح سيارة المصدومين الاثنين جميع ويبقى زيادة ريال واحد. أحيانا يجتمع عشرات مئات، لكن لو وجدوا أن هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة أو معاونة رأيت يتسللون كتسلل القطأ. إذن الصلح بين المسلمين، إذا رأينا مشكلة نصلح بين المسلمين. لو كنا، لو يا أحباب صدقونا، لو أصلحنا بين المسلمين كما ينبغي لجلس القضاة بدون عمل، ما جاءهم أحد. ولكن بالعكس، الآن الواحد إذا جاءنا وقال والله بيني وبين واحد مشكلة، قلنا لا يغلبك، خذ حقك، بدل أن نقول سامحه أو نبحث عن المشكلة أو قد نقول أنت المخطئ، لا، نزيد المشكلة ونزيد في سعارها. كذلك مما يجب أيها الأخوة: الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وحفظ السر وستر العورة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وأيضا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا هو واقع الآن؟ أن يحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، راجعوا أنفسكم. يا ليتنا نحب لإخواننا ولو بعض ما نحب لأنفسنا، هذا واقع وهذا لا يؤمن أحدكم في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله العظيم هذا الحديث، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمر صعب وشاق، وقليل من توفر فيه هذا الأمر، والله المستعان. أيضا ما مما أنبه إليه أيها الأخوة، مما يقوي العلاقة احترام مشاعر المسلمين وتعظيم حرماتهم، وبخاصة العلماء والدعاة. ولي وقفة مع هذه المسألة. الآن احترام مشاعر المسلمين مع كل أسف ضعفت. أصبحنا نجد من يستهزئ بالمسلمين، من يستهزئ بالمستمسكين، من يستهزئ بالمتدينين، ولا نحترم مشاعر المسلمين إلا قليلا. ومن أعظم من يجب احترامهم واحترام مشاعرهم العلماء وطلاب العلم، وما فيها الآن أرخص عند كثير من الناس من لحوم العلماء، رخصت لحوم العلماء. إذا كان لحم الغنم ولحم البقر ولحم الجمال أصبح غاليا الآن، أما لحوم العلماء أصبحت رخيصة بلاش. يتحدث الكثير من الناس في مجالسهم عن العلماء، يسبون هذا العالم ويطعنون في هذا الداعية ويتكلمون في هذا المصلح. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيضا مما يجب علينا كف الأذى، وبخاصة عن العرض، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله لا والله لا يؤمن ثلاثا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وأخيرا إفشاء السلام، وقد تحدثت عنه، وهو أعم من رد السلام. إفشاء السلام أعم من رد السلام، لأن رد السلام واجب، أما إفشاء السلام فهو سنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه هي بعض الأمور التي تقوي العلاقة بين المسلمين وتحقق الأخوة. الآن أنتقلوا إلى النقطة قبل الأخيرة، وهي الأمور المنهي عنها. وقد اخترت الأمور التي إذا فعلناها تسبب القطيعة والهجران، وإذا تجنبناها سببت القوة وحسن العلاقة. وأختصرها مراعاة لوقت وقتكم، فأقول من الأمور المنهي عنها الغل. يقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل. اسمعوا إلى هذه القصة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقال يخرج رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من الصحابة. ففي اليوم الثاني أو في مرة أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من أهل الجنة، يخرج رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. ففي اليوم الثالث أو في المرة الثالثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. ثلاث مرات. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو شاب، شاب صغير ولكن شاب، أقول آمل أن يكون هذا الشاب الذي قرأ علينا واستمعنا إلى قراءته كعبد الله بن عمرو بن العاص وأمثاله، والحمد لله مما نستبشر به كثير. لكن اهتمامات عبد الله بن عمرو بن العاص عالية جدا. الآن كثير من شبابنا ما هي اهتماماتهم؟ تعرفون الآن ما هي اهتمامات الشباب؟ هل اهتماماتهم الآن منصبة فيما يجري في فلسطين؟ أو اهتماماتهم الآن منصبة فيما يجري في أفغانستان؟ كثير منهم الآن منصبة اهتماماتهم على ماذا؟ على قضية من يفوز بالدوري. نعم، من يفوز بالدوري. والآن يضربون أخماس بأسداس نظرا لقرب الفرق الثلاث النقاط، أخماس في أسداس من يفوز بالدوري. وتجد الصحف وتجد الكلام وتجد النقاش، لعلي واصل بعد الأذان إن شاء الله. الله بن عمرو لما رأى هذا الرجل شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد ينظر لماذا شهد له الرسول ثلاث مرات. يتسابقون يا أخوان، مسابقة على الخيرات. فذهب إلى الرجل وقال له يا عمي إن بيني وبين أبي قطيعة ومشكلة، أريد أن أذهب معك. فقال له الرجل تفضل معي. فجلس عنده ثلاثة أيام. لكن لاحظ عبد الله بن عمرو ملاحظة رضي الله عنه، أن هذا الصحابي الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ثلاث مرات صلاته، يقول ما وجدت عنده مزيد صلاة ولا صيام. طبعا مزيد صلاة ولا صيام على الصحابة لا تقرنوا بصلاتنا وصيامنا. نعم، يقول ما وجدت عنده مزيد صلاة ولا صيام. عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات رضي الله عنه. فيقول لما انتهيت قلت له يا ابن عمي أو يا عمي، ليس بيني وبين أبي شيء لأنه شاب صغير، ولكنني وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لك بالجنة ثلاث مرات، وما وجدت عندك مزيد صلاة ولا صيام. يعني يوجد من الصحابة من هو أكثر منه صلاة وصيام، فلم يشهد لهم الرسول الجنة. قال له هو والله يا ابن عمي أو يا ابن أخي ما رأيت، ما عندي شيء إلا اللي شفت، إلا في شيء واحد. ما هو؟ قال أنني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. قال هذه التي لا نستطيعها. صحيح. أيضا ورد في الحديث الصحيح في تحريم الغل، انظروا إلى خطورة الغل والشحناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ثلاث مرات إذا كانت بينه وبين أخيه شحناء ما يغفر له. أيضا وفي عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريف بينهم. أيضا مما يسبب القطيعة والهجران الغش والتدليس والمكر والخداع والغدر. ويقول الله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني رواه مسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أيضا مما هو منهي عنه البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته وتلقي الركبان، وفيها أحاديث صحيحة ومعروفة. أذكر قصة حدثت مؤلمة في قضية البيع على بيعه والشراء على شرائه. أحد التجار أراد أن يبدأ مشروع كبير جدا، ونظام وزارة التجارة في ذلك الوقت لا يسمح أن يقام هذا المشروع في كل منطقة إلا مشروع واحد، ولا يزال فيما أعلم هذا النظام ثابت. فهذا التاجر عندما أراد أن يقيم هذا المشروع ذهب لأحد التجار الذي قد أقام مشروعا في منطقة أخرى، قال أريد أسأله وأستفسر منه كيف يقام المشروع وما هي إيجابياته وما هي فوائده. فذهب إليه وقال يا أخي أنا جئت إليك، أنا عندي عزم أن أفتح مشروع في منطقة كذا، وأنت لك تجربة ومشروعك ناجح، أريد أن تساعدني على قضية كيف أفتح المشروع وما هي ثماره وإيجابياته وخسائره. قال له أهلا وسهلا، وتأتي غدا إلي في المركز أو في الإدارة وأجمع المستشارين لعب المشروع ونساعد. ففرح فرح شديد، فجاءهم في الغد وجمع المستشارين وقال هذا الأخ يريد يفتح مشروع في منطقة من المناطق، جهزوا له دراسة، ما تتوقع أن تنتهي؟ قالوا تحتاج 20 يوم. المهم لما خرج ذهب هو لوزارة التجارة وقدم المشروع خلال يومين وسجله باسمه وأنهى كل شيء. بعد 10 أيام و 15 يوم أعطاه الأوراق كيف يفتح المشروع وكيف ينهيه أعطاه. ذهب صاحبنا إلى وزارة التجارة قالوا فتح مشروع، المنطقة فيها مشروع ما يفتح مشروع. قال من فيها؟ قالوا فلان. متى فلان؟ قال الأسبوع الماضي. توقعوا هذا المثل يا أخوان المؤلم المحزن، أي غل يكون فيه وحقد في نفس هذا المسلم على أخيه، هو وثق فيه فخانه وغدر به. ف فلذلك جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهيه عن البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته. أذكر قصة في الخطبة أن رجلا خطب شاب يريد أن يحصن فرجه فخطب فتاة جميلة وكان المهر في ذلك الفترة حدود 50,000، جمع حاله وخطبها فأعطوه إياه، فعلم أحد الأثرياء وذهب وخطبها لابنه وأعطاهم 400,000. نعم 400,000 ريال. وتزوجها ابنه، بقيت معه شهرين وطلقها. تبارك الله فيها. ولذلك جاء النهي عن أن يخطب على خطبة أخيه. كذلك من الأمور التي تسبب التباغض هو الحسد والتناجش والتدابر وإظهار الشماتة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، الحديث رواه مسلم. أيضا ونريد أن ننبه إلى تنبيه يسير لبعض طلاب العلم أن هناك فرق بين الحسد والتنافس المذموم وبين التنافس المحمود. التنافس الخير مطلوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا مشروع ومطلوب أيضا. لا حسد إلا في اثنتين، ذهب أهل الجسور بالأجور، كل هذا مطلوب. ولكن هناك أمور منهي عنها وهي التي تسبب الحقد والبغضاء والبغينة. كذلك أن لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسن امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذه قضية أيها الأخوة، اسمحوا لي أن أكون صريح معكم. في مجتمعنا، مجتمعنا لا يخلو من هذه القضية، في قضية أنه ينظر إلى أخيه، أو هناك من ينظر إلى أخيه بحقران. بعض الأغنياء ينظر إلى بعض الفقراء نظرة احتقار، وبعض المتعلمين يحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه أو جامعة ينظر إلى بعض الأميين باحتقار، وبعض القبائل تنظر إلى بعض القبائل باحتقار. بل إنك أحيانا تجد القبيلة الواحدة فيها درجات، هذه درجة عالية هذه درجة نازلة، وهذا لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يجوز أن نقول لا نحقر إنسان لماله ولا لقبيلته ولا للونه، لا يجوز هذا أبدا، وهو موجود. أقول الله الله أن تقعوا في هذا. جنبوا أنفسكم، لا تقفوا أمام الله يوم القيامة وقد امتلأت قلوبنا في شيء من هذا، أو وقعت نفوسنا في شيء من هذا. وعودوا أنفسكم على قوة ضغط على النفس حتى لا تقع في شيء من ذلك. العجب، الغرور، بعض الناس يرى أنه كما يقولون من مقام خاص لا يصل إليه الناس. لا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أقول هذه مشكلة موجودة، بعض القرى تحتقر بعض القرى، بعض القبائل تحتقر بعض القبائل، بعض الأغنياء يحتقرون بعض الفقراء، كبار الموظفين، بعض كبار الموظفين قد يحتقرون بعض صغار الموظفين. يقول هذا فراش وهذا مدير عام، وإلا هذا الموظف يا أخي والله قد يكون هذا الفقير أو هذا الفراش أو هذا الجندي أفضل عند الله من آلاف من هذا السرير ومن هذا الغلب. نعم، هذه أيها الأخوة مسألة مهمة حتى لا تضيع أعمالنا وقلوبنا أيها الأخوة. كذلك مما يسبب القطيعة الهجران التجسس وتتبع عورات المسلمين وسوء الظن بالمسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. ورد النهي عن التجسس، أن يتجسس المسلم على أخيه المسلم. ولذلك لو تجسس إنسان على أخيه ففقع المتجسس عليه عين هذا الرجل فإنها هدر، هدر. فالله الله وبخاصة في هذه المناسبة أوجه حديثي للأخوات الكريمات، كثير من النساء تحرص على البحث عن أخبار النساء الأخريات، وقالت فلانة وقال فلان، ثم تنقل هذه الأخبار لزوجها، ثم تبدأ القطيعة ويبدأ الهجران. كثير من الأزواج لو لم يعلم عن هذه الأخبار لكان أحسن له وأفضل له، ولكنه ينقل عن طريق كثير من النساء فتقع القطيعة. وكم فسدت بيوت وخربت بيوت وتهدمت بيوت بسبب ما ينقل من أخبار من تجسس على بعض البيوت. فالله الله احذروا من هذا أيها الأخوة. وأخيرا كما قلت، مما ورد هو التناجي وكذلك البعد عن الغيبة والنميمة. وأختم قضية البعد عن الغيبة والنميمة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود صححه الألباني. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عد منهم أمورا أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها عرفناها بعيوب الناس تبصرها ولا تبصر العيب الذي فيها. هذه أيها الأخوة أبرز ما يسبب القطيعة والهجران. وأخيرا أقول: ماذا يجب علينا؟ أولا أن تكون لنا القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أنتم تعرفون قصة المؤاخاة التي وقعت في المدينة، حتى وصلت المؤاخاة وقوة الرابطة إلى أن يأتي الصحابي للصحابي ويقول له، يأتي الأنصاري للمهاجر ويقول له: انظر احدى زوجتي اطلق لك احسنهما، وانظر مالي اقسمه لك نصفين. اي قوة من المؤاخاة هذه القوة؟ ما طلقنا احدى زوجتين فقط، لا، الاخرى الجيدة منهما. ولكن يرد عليه الصحابي بمعنى اقوى ويقول له: بارك الله لك في مالك واهلك، دلني على سوق المدينة. الأخوة بين الصحابة بلغت درجة عالية نتمنى أن نصل إليها. ثانيا، وجوب معرفة أسباب الأخوة وما يقوي الروابط والبعد عن أسباب الفرقة والهجران. يجب أن نحقق مفهوم الولاء والبراء والحب والبغض في الله، ولي وقفة في هذه المسألة. الآن يا أخوان، هناك محاولات جادة لأعداء الله لتفريق المجتمع وتفريق هذا الصف المسلم وبث الدسائس والمؤامرات، لأنهم يعلمون أنهم لا يمكن أن يخترقوا صفوفنا ونحن أمة متحدة يدا واحدة. يريدون أن يفرقوا بين العلماء، لاحظوا، بين العلماء وبين بعض طلاب العلم. يريدون أن يفرقوا بين العلماء وطلاب العلم وبين المجتمع. يريدون أن يفرقوا بين المجتمع وبين الصحوة، وهذا سائر على قدم وساق. تنتبهوا لخطورة هذا الأمر. ولذلك إن المتمعن لهذه القضية وبخاصة في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية يدرك هذه الحقيقة. تشوه صور بعض طلاب العلم، تشوه صورة الصحوة في نفوس المسلمين، تصور أو تشوه صورة من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقصر ثوبه أو يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد شوهت صورته في بعض أذهان كثير من الناس. فأقول إن هذا مما يريد به تفريق هذا المجتمع، فاحذروا من ذلك وانتبهوا له. ثالثا، يجب أن نحمل أخواننا دائما على المحامل الحسنة ونلتمس لهم الأعذار. احملوا أخوانكم على المحامل الحسنة إذا أخطأوا والتمسوا لهم الأعذار، ولا تستعجلوا بالحكم عليهم. وأخيرا، لا بد أن نعرف واقع المسلمين وما هم فيه من فرقة ومن خلاف، ونسعى لتوحيد هذا الجمع على منهج أهل السنة والجماعة. لا يمكن، أقول خذوها أيها الأخوة، والله لا يمكن أن توحد هذه الأمة على لغة وعلى وطن ولا على أي مبدأ من المبادئ، لا يمكن أن توحد إلا على منهج على الكتاب والسنة. الذين يريدون أن يجمعوا الأمة على لغة سيجمعون الأمة بما فيها من نصارى وغيرهم، لأننا إذا أردنا أن نجمعهم على اللغة العربية فإن هناك من النصارى واليهود وغيرهم من ينطق اللغة العربية ويؤاخي بينهم. إذا أردنا أن نجمع الأمة على وطن، الوطنية الآن عبارة الوطنية سائرة، فإننا نريد أن نجمع هذا الوطن مع أن الوطن قد يكون فيه رافضة وفيه صوفية وفيه علمانيين وفيه منافقين، ما دام كلهم من وطن واحد نقول أخوة. لا لا لا لا لا يمكن، لا والله لا يمكن أن يكونوا أخوة أبدا. كيف يكون الرافض أخا لي؟ كيف يكون الخرافي أخا لي؟ كيف يكون العلماني أخا لي؟ حتى وإن قال يا أخي أقول لها لا والله أتبرأ من أخوتك، لا أبدا لا يمكن أبدا. لا يمكن أن نؤاخي إلا على منهج واحد، على منهج الكتاب والسنة. فأهلا وسهلا، والله لو كان في مشارق الأرض ومغاربها، وليحمل من الجنسيات ما يحمل، وليكن في أصقاع الأرض، وليكن في الأرض أو في الجبل أو في السهل، فهو أخونا إذا كان ينتسب لديننا وعقيدتنا ومنهجنا. وإلا فوالله لو نطق بلغتنا وانتسب إلى بلادنا وحمل جنسيتنا واختلف معنا في المنهج فلا حب ولا كرامة، خاصة أن هناك من يحمل هذا اللواء، لواء جمع الناس على لغة أو جمع الناس على وطن. كلا وحاشا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع الصحابة، ما جمع الناس على هذا المنهج، جمع الناس على منهج الكتاب والسنة. هذه هي الأخوة، إنما المؤمنون أخوة. ما قال إن الذين في المدينة أخوة، ما قال الله جل وعلا إن الذين في الحجاز أخوة، ما قال الله جل وعلا إن الذين في الجزيرة أخوة، قال إنما المؤمنون أخوة. فالمؤمن في أي مكان هو أخونا، وغير المؤمن لا حب ولا كرام. هذا معنى مهم أختم به هذه الكلمة، وأقول على الدعاة أن يوحدوا صفوفهم وأن يواخوا بينهم وبين المجتمع، وأن ينتبهوا للدسائس التي أشرت إليها. وأخيرا كلمتي لأخوات الكريمات، إن المرأة تقوم بدور مهم في قضية المؤاخاة والأخوة. كم رأينا من النساء الصالحات من آخت بين العوائل والأقارب، كم رأينا من الفتيات المؤمنات من قامت بدور التقريب بين أصحاب القطيعة والهجران. هناك بعض الأقارب أعرف أن هجرانهم استمر عدة سنوات، أخوة أشقاء بين الأب وابنه سنوات على يد امرأة التقوا، الحمد لله امرأة صالحة. وكم فرقت النساء من بيوت، وكم هدمت من أواصر القربى والمودة. فيا أخواتي الكريمات، الله الله، قمنا بواجب التقريب بين الآباء والأبناء، احذرنا من التفريق بين الأخوة. كم فرقت بعض النساء بسبب الأطفال بين أخ وأخيه وبين ابن وأبيه. فأقول كلمتي لأخواتي الكريمات أن يحققن هذا المفهوم، إنما المؤمنون أخوة، أن يواخين بين المؤمنين وبين الجيران. كم حدثت من قطيعة بين أب وابنه، وبين أخ وأخيه، وبين جار وجاره، وبين قريب وقريبه، بسبب من؟ بسبب الزوجة. كثير من الرجال سلموا عقولهم للنساء هداهم الله، والقوامة هي للرجال، الرجال قوامون على النساء. والمرأة إذا كانت صالحة فإنها تقوم بدور عظيم في المجتمع، كما قامت خديجة رضي الله عنها، والله لا يخزيك الله أبدا، وكما قامت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قامت زوجات الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ما نرجوه من نسائنا وفتياتنا. فأقول إن المرأة تستطيع أن تقوم بدور مهم في التقريب والأخوة وحسن العلاقة بين الجيران والأحبة. هذا ما أختم به حديثي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، الذين يحبون في ذات الله ويوالون في ذات الله ويبغضون أعداء الله، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين صدق عليهم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عم في هذا الوقت وخاصة بين الشباب الذي فيه صلاح سرعة الحكم على كثير من الأمور، وخاصة ما يظهر عن بعض العلماء من التهجم عليهم وانتقادهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، حبذا لو أتيت لهم وجزاكم الله خيرا. هذا أشرت إليه يا أخوان، والله هو الآن من أخطر ما نعانيه، وهو من أبرز موضوعات هذه المحاضرة. الآن الهجوم على العلماء كما قلت لكم، والله أصبح لحم الدجاج أغلى من لحم بعض العلماء. يعني لحم الدجاج أصبح أغلى منه، رخيص مع كل أسف. الحديث بالعلماء طعن في العلماء، كما قال ابن القيم: إنك تجد الرجل الورع ولكنه يفري في لحوم العلماء ولا يبالي. هذا كلام ابن القيم، الرجل الورع، فما بالك بغير الورع. الشيخ فلان فيه كذا، والشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان. ورأينا تهجم، حتى والله استمعت إلى أن هناك من كفر بعض علمائنا. نعم والله يا أخوان، يقول لي أحد الإخوة ونحن في الحرم أنه جاءني شخص وناقشني في مسألة من المسائل، يقول قلت له إن فلان، لا أريد أن أذكر اسمه هنا، من كبار علمائنا، أجمعت الأمة عليه أن فلان ما كفر هؤلاء، قالوا فلان كافر. يقول بس هنا قف عند حدك مثلا، وأصلت إلى طريق مسجد. نعم، وكم سمعنا بالطعن في لحوم العلماء. الأزمة الأخيرة يا أخوان التي حدثت، كم استبيحت فيها لحوم العلماء؟ من قال عن العلماء، من قال عن بعض العلماء أنهم ينافقون، من قال عن بعض العلماء أنهم يداهنون، من قال عن بعض العلماء أنهم وأنهم، من قال عن بعض العلماء أنهم يريدون شهرة، وسمعنا طعن طعن، والله مخيف يا أخوان، مخيف في علمائنا. نتهم أنفسنا ولا نتهم هؤلاء العلماء. يا أحباب، أقول لكم كلمة حق هنا، من يستطيع منا أن يسمع كلمة في سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أو كلمة في فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين؟ والله كم سمعنا يا أخوان من سهم جزاف، مع كل أسف تتفطر قلوبنا مرارة على هذين العالمين والعالمين، أئمة من أئمة المسلمين. هم بشر يخطئون ويصيبون، يجتهدون، ولكنهم على كل حال هم يجتهدون، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولكن أن نقع في أعراضهم وأن نتهم نياتهم وأن نصفهم بأبشع الألقاب، أي أمة تصل إلى هذا المستوى؟ نعم يا أحبتي، أقول هناك من وصف علماءنا بالنفاق، ومنهم من وصفهم بالمداهنة، ومنهم من اتهمهم. والله يقول لأحد العلماء، يقول: ألقيت في يوم من الأيام خطبة اجتهدت فيها، يقول: فلما خرجت فإذا الاتصالات، اللي يقول لي: كم جاك من سيارة مرسيدس؟ واللي يقول لي: كم جاك من مشلح؟ واللي يقول لي: كم جاك من أنا نتق الله، أنا نتق الله. يا أخوان، الحديث لهم العلماء، اتقوا الله في علمائكم. لعل مما يجب علي، ومن أخشى أن يكون من كتم العلم، أن أنقل كلمة سمعتها بأذني في جلسة من جلساتي مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، ومعي عدد من المشايخ، قال: والله، وأنقله بالمعنى لأنني حتى أكون دقيقا فلم أكتبه عندما قاله، ولكنه بالمعنى وهو أقرب ما يكون إلى النص، قال: والله لا أذكر أنني كتبت خطابا منذ عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم إلا أريد فيه وجه الله، ما راعيت فيه مرضاة بشر. فلنتق الله هؤلاء الذين يتهمون هؤلاء العلماء ويفرون في لحوم العلماء. وسمعنا كلام علماء اجتهدوا كونهم أصابوا أو أخطأوا هذه قضية أخرى، وقد بينت هذا الموضوع في غير هذه المناسبة، ولكنني أقول إنه قد اشتد الآن الحديث عن علمائنا. ولقد اطلعت على رسالة كتبها أحد أعداء الله في أحد علمائنا تفيض حقدا وبغضا، هذا لا نستغربه من المنافقين، لكن والله أن نسمع من بعض طلاب العلم ومن بعض شباب الصحوة ومن بعض رجال المجتمع يتحدثون عن العلماء بهذه الأقوال، فلنتقوا الله، فلنتقوا الله. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل. الذين يتهجمون على العلماء أقول لهم إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يقول ينتثر بين الشباب في الوقت الحاضر وأكثر الناس في الآونة الأخيرة أنهم يقتلون ويقرؤون ويعجبون بكتب وآراء بعض الحجاج والأدباء ويؤمنون بآرائهم، وإذا نقصتهم قالوا لا نؤمن بعقيدتهم ولكن نعجب بآرائهم، أرجو توجيهكم جزاكم الله خيرا. هذا حقيقة مدخل خطير، مدخل خطير يا أخوان، وهكذا تدخل الشبهة على الإنسان. ولذلك حذر العلماء من كتب الفلاسفة، العلماء علماء العقيدة علماء أهل السنة حذروا من كتب الفلاسفة. لماذا؟ هل يعني أن كتب الفلاسفة ما فيها خير؟ يعني ما فيها فائدة؟ لا، فيها بعض الفائدة وفيها بعض الخير، ليست شرا محض، ولكن لأنها قد تدخل الشبهة على القلب وقد تسبب حب هذا المبتدع أو حب هذا المنافق أو حب هذا المنحرف، فمنعها العلماء، فهو من باب سد الذرائع. فأقول احذروا، وكم رأينا من المسلمين من أعجب ببعض المنافقين وببعض المرلين وببعض الضالين بسبب كتاباتهم وجمال أسلوبهم وحسن صياغتهم، فوقعوا في الفخ من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهذا ينافي عقيدة الولاء والبراء. فالحذر الحذر، ولا تقرؤوا إلا لمن تثقون في دينه وعقيدته، والله المستعان. إنه مما يؤسفنا ويحزننا أننا نرى شبابا عقاصا يفعلون بعض المعاصي كحلق اللحى وإقبال الثياب، فما هي الطرق التي تجعلنا نؤدي إليهم شيئا مما أوجبه الله علينا من نصح لهم، مع أنهم لا يعرفون المحاضرات ولا الدروس المفيدة ولا يستمعون الأشرطة الإسلامية، فكيف تصل إليهم الأفكار الإسلامية المؤدية إلى الاستقامة، مع أننا نتقابل معهم في أماكن عدة كطلبة زملاء ومدرسين؟ باختصار، لأنني أريد أن أختصر في بقية الأسئلة فقد كنت أخرنا عليكم، جزاكم الله خيرا وإن كنا في مجلس علم، هذا رأيي في عدة أشياء أختصرها بما يلي. أولا أن نكون قدوة أولا بالتزامنا بهذه الأشياء، ثانيا قدوة بأخلاقنا. أنا اسمحوا لي أن أكون صريح معكم، أن بعض الغيورين وبعض الحريصين ينفرون الناس بأساليبهم، فيجب أن نكون قدوة بأسلوبنا وأخلاقنا. ثالثا هو ما قلت لكم، كلمة طيبة، إذا ما تستطيع يا أخي تقول كلمة، أحيانا نقول نستحي، سبحان الله تستحي، سبحان الله تستحي من قول كلمة الحق، ولكن قل هذا ضعف، على كل حال ضعف من الشيطان يزول بإذن الله، لماذا لا تأخذ شريط وتهديه له؟ لماذا لا تأخذ كتاب رسالة صغيرة وتهديها له؟ ما فيها شيء. أعطيكم قصة على أثر هذه الكلمات. أحد كبار المغنين يقول كنت أكره الحق والعياذ بالله ويقوم بالباطل، وكان يكره أن يستمع إلى أي شيء من أشرطة وغيرها. يوم من الأيام أعطاه أحد الشباب الطيبين شريط جيد لأحد الدعاة مؤثر، يقول رميته في الدرج، يقول نسيت، كنت ناوي إذا تعديته أرميه لكن نسيت، الله أراد خير. فيوم من الأيام كان مسافر وتعطلت سيارته، وجلس ينتظر من يأتيه لينقذ السيارة، وهو في الضيق وفي الحسرة وفي الشدة منقطع متأثر نفسيا. يقول قلت بسمع الشريف، يقول فسمع الشريف فهداه الله جل وعلا. شريط واحد، فلا تحقرن من المعروف شيئا، كلمة، رسالة، مكالمة هاتفية، حسن خلق، قدم له حاجة، اخدمه. أختم هذا في قضية ذكرتها قبل قليل لكن أعطيها الآن بالمناسبة. أعرف رجلا من أهل البدع موجود في مدينة من المدن، وهو زعيم من زعماء البدعة. تعرفون كيف أحبه الناس؟ والله يا أخوان إنه أحبه كثير من أهل السنة. إذا علم أن لأي إنسان مشكلة في دائرة حكومية يروح يحلها بدون يدري صاحبها، ولا يروح لما يقول ترى حليت مشكلتك. طبعا أي واحد منا إذا له مشكلة وحلت يسأل الناس من حل مشكلتي، يقولون فلان. فأحبوه وهو من زعماء أهل البدع ومن الدعاة إلى بدعته والعياذ بالله، لكن أعرف كيف يدخل قلوب الناس. وأحبه كثير من أهل السنة. أعرف يوم من الأيام أن كان أحد طلاب العلم يقول كنت أكرهه، طبعا أكرهه لبدعته ويحذر منه. فوقعت لهذا الرجل مشكلة فعلم عنها ذاك فحلها. مرة ثانية يقول والله الآن قلبي ما أكتمك، أصبحت أحبه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد قلب الحبيب إحسانه. أحسن إلى هؤلاء، أخدموهم، بشوا في وجوههم، إلا إذا كانوا يجب إذا كان يجب هجرانهم من أجل معصية. هذا ما يجب علينا وبارك الله فيكم. تأخرنا على قانون الله. آخر سؤال، آخر سؤال. كثير من الأسئلة في الحقيقة جاءت تسأل عن أخبار إخواننا في اليمن وقيام الجهاد في هذه الأيام، ويطلبون ما لدى الشيخ من معلومات. حقيقة ليس لدي معلومات متكاملة، ونظرا لأن الأخبار في أولها فأعتذر عن الإجابة على هذا السؤال حتى ما تمكن من التثبت، لأن الأخبار كثيرة. وأوضاع المسلمين الآن يا أخوان والله محزنة، في تونس وفي الجزائر وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي يعني أصبحت القضايا كما تلاحظون والله المستعان. ولكن اطمئنوا فالفرج قادم بإذن الله. هذه إرهاصات أخوان، ابتلاء وامتحان، وإلا فنحن واثقون أن انتصار هذا الدين قد أوشك زمانه بإذن الله، ولكنه الابتلاء والامتحان. ودين الله لا بد أن ينتصر في النهاية، وها نحن نرى إمارات وعلامات هذا الانتصار عاجلا أو آجلا. فاستبشروا خيرا، لأن الأعداء الآن رموا بفلذات أكبادهم وبآخر قوس في كنانتهم من التهم والتعذيب والإيذاء، فلم يبق لهم شيء، والإسلام ينتشر ويدخل إلى القلوب والحمد لله. فإننا متفائلون متفائلون متفائلون بنصر الله وبنصر دين الله وبوعد الله، ولكن لا بد من الصبر والتحمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.